الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيب الإمام يعمل حركة كبيرة. فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام، من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون ربما في ذلك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين ذلك، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هناك في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراء الإمام اثنين، هناك في سبيل اثنين في ألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة. السؤال لا قديمة يعني ما يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء، أراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟ لا أعلم بذلك مانعا، لأنه السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل. فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين فلا شيء في ذلك. نعم. يقول الأخ ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟ الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد. تفضل انتم بدنا نودعكم تدعون اليوم طبعا خير ودك ان شاء الله ان شاء الله خذ اذن يا اخي ما شاء الله تكتب ما شاء الله تكتب لا تفرض رايك على الشيخ ماشي لا ما اذن لك ما اذن هنا شيخ يقول الأخ بس ما هو واضح السؤال. فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟ السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بيت قصير من السؤال هو الفصل الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاء الجواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو قلنا افترضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حادثة أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاك ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر ثم دخل

موضوع ثاني يعني نتكلم بعد. بس أنا بسألك ليش ما تجاوب لي؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس يسأل يلا يلا يلا يلا يلا. يلا. ها تلت سؤالك بدلالة لا يعني فصل نعم ما هو الحرج حرج الذي يدخل الإنسان في نفسه ما في عندي استطاع أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن وما جاءنا عليكم في الدين من حرج ما هو أنتم جماعة عرب ونحن ألباب أنا أتعلمكم ما هو الحرج ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو الحرج هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج يجد فيه تضايق يجد فيه ثقل ماذا أقول لك أكثر من هذا أنت حرجت يا شيخ تفضل شيخ بعد ما رسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة فرد أن ابن عباس شرع أن جمع لا حرج هل ذكرت أن الرسول بعد ما صلى هذه لم يشرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة لو كان شرح ذلك بقوله لنقدر لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أن قال الرسول بعد الصلاة فعنت كذلك لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده ولذلك يقال الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرائي بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يحب أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له خاتم في سورة ببارة فما مدد ما جانا بهذا يقول الأخ ما حكم دخول المسلمين في مجالس الأمة في مجالس الأمة الدول في الأمة المسلمين ولا الأمة القائمة أمة بعض الأمة المسلمين لا يكون فيها إلا الناس الصالحون لأن هذا مجلس الاستقرار فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما أما اليوم خلط الحابل بالنابل مع الأسف الشديد هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل هذه الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات فتشرع الأصوات بالفلوس والدرائم والدنانير كل هذا يصبح نسيا منسيا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف قال أن سيد المسلمين من يغيك عنه طيب غيره ما